أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الله به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فاستحق من عنده النعيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين. أما بعد أيها الأحبة الأفاضل أيتها الفضليات فحياكم الله عز وجل جميعا وبارك فيكم وبارك فيما تقدمونه. أسأل الله عز وجل أن يجعل جلوسكم هذا وصبركم هذا في موازين حسناتكم يوم لقاء الله عز وجل، كما أسأله جل في علاه ونحن في خامس أيام رمضان أن يجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين. اللهم يا رب إنا نسألك إن لم تكن قد أعتقتنا في الأيام التي مضت من رمضان فاللهم أعتق رقابنا أجمعين، اللهم آمين. وتجاوز عنا يا أكرم الأكرمين واغفر زلاتنا وتب علينا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحبابي الكرام، مجلس آخر من مجالس رمضان ألتقي وإياكم إن شاء الله تعالى فيه على موضوع، على مائدة موضوع ربما أحاول أن أنفخ فيه قدر الاستطاعة لأذكر نفسي قبلكم وأذكركم به. أحبابي الكرام، إجنا الموضوع ربما سمعتم فيه الكثير، ولكن اليوم غرضي التذكير فقط. قيمة نهار بشي فكاغ فينو كنو فكاغ فقط، لكنه فكاغ على أن ربي سبحانه وتعالى يكشنغ من النعم ما لا يعد ولا يحصى. كورة ما تعجبها نغوذا نغيه الزن شويت نغان هز شويت يخف النغ نشين باش نفكا يخف النغ سنعم من ربي سبحانه وتعالى. فالنعم من ربي سبحانه وتعالى خنغ نعم كثيرة وآلاؤه عظيمة، آلاؤه علينا جسيمة سبحانه جل في علا، لا يستطيع الواحد منا أن يعدها، لو جلسنا لنعددها ما استطعنا. لذلك يقول بعض العلماء ما لا يستطاع عده كيف يستطاع شكره، ما لا يستطاع عده كيف يستطاع شكره. رب سبحانه وتعالى يقرأ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عماس أوزو بحث قلب قلب انت في غير في صحتك، قلب في دارك، قلب في حياتك كلها. زنها ومث بذيذة السند إلى يومنا هذا ثاني خص غزة. شحن النعم من ربي سبحانه وتعالى التي نرفل فيها ليل نهار، كم من نعم من نعم الله عز وجل. والله عز وجل يتهزين قرى مويقرى نغذي القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقع وضوهم تبين انتبون نعم انصدار بخوم ما روال وقعوا ذوهم تتبين انتشا نغ دارين تخوم نغ تقيم يخفنوا مواهن تزريم نغ تغيروا من كثرة ما تعيش مذي سنت وترفلون فيها. اصحاب لكم ردك الشي عادي تغيروا من نعم عادي يقران صدر بوا في أنفسكم أفلا توصرون. مترحلت مش ضد قبري في سيف تخزى شوية ذي خفن جذي خفن تودا نخزى شوية ذي خفن تودا نخزى ينزانا من مواهن يقسي ضار بي ذا تودا نزار ثيطة ممشت مساوى الدوسي سنجي ثيمي تودا نزار ثيطة وينم بري أبريون تودا نزار إلى آخره. لذلك النعم من ربي سبحانه وتعالى أحبابي الكرام نعم كثيرة. نهارا إن شاء الله تعالى خصغنش كنيو ونشواجبو خاز زيوم وجبود شان حشت خوم وإنما أنا ربما أقلكم أنا أقل منه شو أجغ لا عالم ولا دكتور ولا أثين ولا أثين وإنما نشدي جوم حذا هذا مزيان نتحرش نتحجاس وبوارس نتحجاس الجفت أدغي وابو غي عمانا مشان إخوان وها غيني عليك تغي تجوي غي عمانا مشان الكراسي يينا ذو غي عمان المجال ونتا عليك تغي تجا ما ينبغي لمثل أن يظهر أمامكم والله يقولها يعني أقولها لله عز وجل مثلي وأمثالي ما ينبغي لهم أن يظهروا أمامكم ولا أن يحدثوكم ولا أن يخاطبوكم ولا أن يقوموا في هذا المقام ولا أن يجلسوا في هذا المجلس ولكن رمي الساحة خراء إني يجن العسكرة يجن ذي الساحة يثنتا يعدون على رؤوس الأصابع ذروست فحملنا هذه المسؤولية وما نحن بأهلها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها بتوفيقه وأن يرزقنا فيها الإخلاص اللهم آمين لذلك نشكني وثومتنا أنفك إجنتنين النعم إجنتنين النعم أكيس نتنقي منهارة تغن قحمي ثنتو شويت وجين توثنت تغتس انت نغد عادي من كثرة ما نتعيش ذي سنت كون هذو اني انت وذا نتخصي انت الى اخره وذا خنتي كسحي واختي كيس حد وذا نخنتي هز حد وربدا ذو اني انت صافي انتون وجين عراح رخ من انتون الا رتيني ذي النعم اخسا حسنت نشكار ربي سبحانه وتعالى فالنوح سهونا عنها ثويان الغفلة روح غك الدنيا ثوياي الغفلة شاري الدنيا أرمي توسى كورونا يا ثاني تثنى يفاق محمد أردربر ما غاك رخبان ما غاك رخبان تخزارق شي جنتنين النعم توقوا هذا شي تغير قعلة ذا النعم مين أنا أنت تخزين النعمة ثم زوات من تعنا نعمة الأمن طور بدان صغيوخ المنابر نصغي أخر كراسة ذي المساجد خنعمة الأمن ولكن ليس من رأى كمن سمع كما يقال وليس من عاش اللحظة كمن سمع عنها اللي كنا كنتكلموا على الأمن ونعمة الأمن وأن الإنسان خصو يحافظ على نعمة الأمن وأن يشكر الله على نعمة الأمن كيس حاب لينا شي حاجه برا بحال شي تخارف فهمت مسن عشان شان تحاجه لاله ثامزا ورا شان نتحاجه تحمل الحرايمي ورا من يقاوني تان الامن مت الامن الى اخره ولكن نهار يزد الوباء ونيتان كورونا ان اقوم زي الايجابيه نو اتسنم النعمه ين الامن أذين شن يجن من شي نعمة ين الأمن ما مت وارد شن الجيش يوذ بتخانق مت وارد أن نكسي قاعد ما كنت تخانق غربون بث ما تدقوا زنت نغتموا بينا تغثورا ما يقاعد أصدي نغمة تستباح أعراضنا ما يتم أطفالنا ما ليس من ليس شرط ليس شرط أن يكون الخوف من العدو فقط وليس شرطا أن يكون سبب الخوف إرهابا فقط وليس شرطا أن يكون سبب الخوف رصاصا ومدافع ودبابات لا بالعكس لأن الأمن هو عكس الخوف وشي نهارا نسور أمن القلوب نسور طمأنينة القلوب نسور سكينة القلوب نسورخ راحة القلب نسورخ الأريحية الذي تغن تعيش نسور على أنه نهارا ندور نتقذ ندور نتقذ شان تمسرين طواه نتقذ شاه وعاذ ربي سبحانه وتعالى من غيق هذه القرآن يقرن غولا نبلونكم بشيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشيء يعني بقليل وفعلا من دان غيقى ربي سبحانه وتعالى دروس دروس هذا ينشن يجن وش يندن الشقة القدر شو تقدر شاه وذا شي يندن الشقة القدر شكون اللي قالك أنا خايف قاع شكون اللي قالك أنا راه تهزات شي شعرة من راسي قاع وذيك الكمامة علاش دايرها مولاي تشمنت اني ما يمي تثقيد ما يمي ما مثل قلت ما مثل تفوز تشمانت تتفز تشمانت ها يجيسهم سرمي ذن توخ من النغ شنجش تنتوخ من زار شنجش تنتجني قب تجس أوه يو يو يو يو يو يثغوفيثني نهار رانت تجدش ما تقوات إني ثغوفيث قع دور دش ما تنقوات تثغوفيث سبحان الله ما يمي دش ما تنقوذ نقوذ وحق لنا أن نخاف حق لنا أن نخاف معلومة نقوذ أنبياء ما مش جين قذن وحرك عذن الشين موسى علي ثنيتا مسألة جبلية فطرية ذي الإنسان هذه قذ من هذه الآيرة هذه قذ أقزين هذه قذ أشفاء هذه قذ جيرث هذه قذ طرام هذه قذ إلى آخر هذه قذ المارض هذه قذ الموت تجبلة في الإنسان أنبياء موسى عليه السلام كليم الله وشاء إنس فرعون ففررت منكم لما خفتكم نسب الله إليه الخوف ونقله الله عز وجل على لسانه إلى البشرية أجمع واجبوش نحاج درعيب ولا حرام ولا ينتقص هذا من قدره كنبي ولا ككليم لله ولا من أولي العزم لا لا لا لا لا لا لا موسى عليه السلام قال ففررت منكم لما خفتكم حين أوحى الله عز وجل إليه بالنبوة وكلفه أن يبلغ لبني إسرائيل قال موسى عليه السلام يا رب سبحانه وتعالى قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون أخاف يقذ أن يقتلون بل إبراهيم عليه السلام يك خليل الله يك من نسله أنبياء ومع ذلك ومغاز دوسين الملائكة إذا سديسكسي دار بيه فأوجس منهم خيفة وأوجس منهم خيفة فأوجس وأوجس اثنين الآيات يقذ استعززن الماكلة يتورواس وزيد نبغى الماكلة يقذ زيسن فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يعني إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف شنقها من نعناها من نعنا بل يوصفه رب سبحانه وتعالى ذي القرآن إن نغرق في الروع سالخوف فلما ذهب عن إبراهيم الروع فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى إلى آخر الآيات فهذا موجود وحق لنا أن نخاف ولكن هذا الخوف يذكرنا بشيء كنا نعيش فيه فافتقدناه مش نوني فقذن ثفوشت ذي النهار سينو ذو نفقذن تزيري ذي الجيرتي تيرين تغاف ذي سينو يفتقد البدر من نفقذ نفقد أنه تغان تفغ نقوان تراح انت سد مبرد شمانت رخوي خصة باش تفغد يخصة ذا شمانت هذا ينشن يجن انشقت تقتقى على حسب قينا نغمنوع وها وش إننا نشق ذا نشانا كان دير الكمامة حيت قالوا انك بزوها علينا وصافي قال لك او الدرق سكم ديروا الكمامة هو ولا ما درتيها شي مروات تقيد هو إن شغارة قال لك ما درتيها شغارة كان بروسي وكان رغي يبطوك لتحت أقام مروات كذا ثشمت نش سوان سودي يو إذا أنت قذذا سيدي وما راك خايف وخايف خايف من البوليس وخايف من العقوبة وخايف من البروسي اعتراك خوف وهذا الخوف لم نألفه من قبل وإثنى النوم شاء أحباب الكرام بل بالله عليكم وتغزيو من نش قبرن ومقع وتغزيو من طاح يتاوي بطاطا ومعطيش ضرب صر ذر خوضة مارة يتاوي تدي سيسروسة دخل انت الداثر ذا سقين لخياد الصابون ذا سقين لخياد وام وتغاتي تقن الزين وتغاتي تقن انهارة من يتجا نهارة ذي ويد كومبرا جيت يوا كسيد عما دربان يوا قلي خيا شك روح دوش دام زوا أدس نتعاون تعاون نغتس نتغان نغتس زر نتغان با با با با با بجدين بالدين إذن نتوك سيت ندار رعدس نتنقز تندق جنة من عذبا باش ديما السودو مذاز نفوس من عذبا باش تزوع ذا سازجيف نهارا لا نهارا ذي النوي زارن الوالدين صغاد زيركازي ذي النوي زارن الوالدين صغاد واتساب أيني نهارا ذي جنت فقحت تنقرنت النوم تسودو مذفوسي باباش ديماش تذ في الخس نغزارت وزمست سود من فوس وزمادة ذس زواد ذس جيف ليجن إجن الحرقة بل إذور نهار من المريع الزخاك مريع الزخاك شغس تقارب الغاك قيم فيها غطى يا جرمي ترودو زين جتنين مترو جتين هذا كله المعقم القاس المعقم ذي الجيب يجن ذي الجيب يجن ذي تومو بين يجن ذي هدى ذي يجن أريح اللخية من اسمه فكير خلاص أريح اللخية وتغزينغ بالله عليكم وتغزينغ يقواخ المفاتح انتفاختي مسحيثن المفاتح انطوات يمسحيثن المفتاح انتومو بين أذي مساح وتغيت قنام وزينغ وتغيت قنام وزينغ نهار الزور تزدو قيتو الطين زكوا زعما نهار طور فتح انت فوق ذي البريزا درح يوض ارت كاتم غادي تقلين بيسا انهار هاك وشي تشعر ماني جنون ما تجي قيمشان القنوافر ذي قيساريه قيمشان القافه ذي قيساريه قيمشان الحاشت مره منويه علامه على الخوف ومنويه مره احباب الكرم طغوات نتاع الشقبر فيوسد منوي قران زرين تفكات شويت مشكني وتغيا مزوا تفكات شويت تغبنا دميت هاد السيره نسمره وهذا استني ثم غاتسبد كس السيره هذه النيا عزيز انت وضربت النعاس اي نهاره ان تاريخ نتغبار انه شي سيري خصواتي فين تغبي داك خصني سيره تدا واحد انت نغني واحد صد وخمي تغير فعدو غادو تشاديريكت وقيم جايت هذا فديت بو الزور خليفو تيدر مطار بض يتقضى خوضاي الساتي كات أدو شوي شوي كات قدروا ضد الزجد شوي لا لا لا لا رخو عدو ديريكت دقيتو غان النوميث توزد يوزدر هرشين نانا جن النعمة تغاد تعيش مذيس تغوز تارين برخبة لذلك ربي باش تسنم النعمة يعني إلا تعيز تغرى بسم الله ربي سبحانه وتعالى نهان يمي يخسد يمتن قريش واثني فكا اثني وقض باش تعبد مين زي خسن مين دسن ديذا مين دسن ديذا مين زي ثني زاوى ربي سبحانه وتعالى بأي شيء يمتن عليهم سورة قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف خلاف بين المفسرين وش آمنهم من خوف العدو أم آمن أو آمنهم من خوف الحبشاء أو آمنهم بل ذي التفسير ذي كان ذي العلماء المفسرين أنه آمنهم من مرض الجذام إذا سنقاشين أمنهم وآمنهم من مرض الجذام قال بعض المفسرين أحد المفسرين وهو يعلق على هذا الكلام قال ومن باب أولى الطواعين كانت لا تصل إليهم البلد الحرام تقوه نرقف نبو الطواعين قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم الله عز وجل من كل خوف أمنهم الله عز وجل من كل ما يروع القلوب أمنهم الله عز وجل من كل ما يفزع القلب ويصيبه بالذعر ويذهب بطمأنينته وسكينته وراحته ما يمر رب سبحانه وتعالى إذا تعود قرام فكات قلنا هذا قدروس تولد الإنسان ما جاي هرش يهرش سلوسواس يتقذ زي كورشي يتعيش دي تمارة وقان غذي سحباب الكرام دور من ذم مرة غاي يقارب تقذين ربعاتين وذن واتقن بواري واتسرين بغواور واتجي لارمترو لارمترو دوزي والصين غمت تغنان تمدر فهمت يزايدن الله أعلم والصين غمت عنا ما وقينا الفهمن ما وخصنا الفهمن ما غاك دي قارب رداش دي استغرو ذاك التغروض ما لا تقيد زي وشات بدي أتشاشين وشات بدي أتقذمو يقعد سير قال يا ربوادي تيوضا يا ربوادي تقارب أما مرة يعظس دزاتك خلاص أما مرة يوسو دزاتين غزاتك خلاص أما لا إله إلا الله خوف قبرت وان تعيش وذي منوية إذا ننفك شوية من دي تغان تعيش حباب الكرام تعالوا بنا نتذكر هذه النعمة تعالوا بنا نتذكر كيف كنا وكيف أصبحنا. تعالوا بنا نتذكر ما يذكرنا إياه هذا الوباء، لنتذكر ذلكم الأمن الذي كنا نعيش فيه في أبداننا وفي دورنا وفي شوارعنا. لذلك نشوفهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دغينغ أرمي إذ يوسى البلاء ونيته. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه بسند حسن، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سرنت طاس رزير زحد مغني، يقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. في رواية عند الإمام المنذر في الترغيب والترهيب وعند الإمام السيوطي في الجامع حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا في سربه، وهذا هو المشهور، وقرأت في سربه وقرأت أيضا في سربه. الإمام المبارك فوري رحمة الله عليه في تحفة الأحواذ تعرض لمثل هذا، ينشق الحديث ونتحدث عظيم سمني قرب سبحان النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في جسده أو آمنا في سربه. سرب السرب أو السرب بالفتح، السرب بفتح السين وإسكان الراء يطلق على الطريق، يعني آمنا في طريقه، آمنا في شوارعه، آمنون في شوارعهم وطرقاتهم، آمنون في مداخلهم ومخارجهم، مداخل أحيائهم ومخارج أحيائهم، ومدائن ومداخل مدنهم ومخارج مدنهم، آمنون السرب. أما السرب يطلق على الجماعة، يقال سرب من الجراد، سرب من الطيور، سرب من الناس إلى آخره. المقصود زيس العائلة، المقصود زيس رواشهم آمنا في سربه. إن أقش آمن ذي قبريل، آمن ذي الشارع، آمن زيد عن يخشى نغني، آمن ذي رواش من الناس، ذي ثعوان الناس، ذي همغاه الناس، ذي الوالدين، ذي رواش من سمرة، آمن ذي إن السرب والسرب والسرب. السرب سلفتح يطلق على جحر الوحش ولو كان تحت الأرض ولو كان صغيرا. لذلك عجبيج الكلام النث المبارك فوري رحمة الله عليه إن شفيكون ما نجمع المعانيين الحديث مرة، نجمع من أصبح منكم آمنا في سربه قبريد، سربه ذي رواش منس، سار به يعني في مسكنه ولو كان ضيقا. تعبير النبي صلى الله عليه وسلم يعني قشم اللي يحذي هالدانش وخغاك ربيت وها وخغاك ربيت الكوزينة معليش، المهم قيم ليح، المهم وذي نرديج نحش تهدد أمني وتهدد سلامتي، وذي نبوش نحشت موني ستاريث نغزي، وذي نبوش نحشت أي وقذي ثرقف أذي يقعش. قال الإمام المبارك فوري فيكون المراد من الحديث المبالغة في حصول الأمن ولو في بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش. نعمن الأمن أحباب الكرام، مروث جن نعمن الأمن تستحيل المعيشة. الزايد جبذم ونقان للا وش مرة يعني يسانغ ضد الجايدين تعيش يفسوس، وش يسانغ ضد الجايدين تعيش يفسوس الاحتياطات الزائدة دون تيل آخر وعاد كون نهار يشدين يفسوس يسانغ يفسوس الخضع معليش دون انت ننوم إذ هو عنا كسبو المشكل نغ نتضايق منه نغ يتسانغ شان دق. لذلك يقول الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسيره أضواء البيان ومتغيت يتفسر قول الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، قال في الجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف نعمة عظمى. دجنا النعمة تمقران تميمية، لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معا، إذ لا عيش مع الجوع ولا أمن مع الخوف وتكمل النعمة باجتماعهما. لذلك أيها الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم إن نغطهل ذي النعمة الأمن كتامز جيجن الدعاء تغيت كتاريه النبي صلى الله عليه وسلم يقاريه غا الصباح يقاريه غا مديث من أذكار الصباح والمساء يقاريه غا الصباح يقاريه غا مديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث غا أبو داود وسنده صحيح تغربدا في قال عبد الله بن عمر عمس وزريغ النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر التيار وان الحديثة إن عمس وزريغ النبي صلى الله عليه وسلم يجد دعاء ونتا كنها رغى الصبح رغى مديث من يعني الدعاء ونتا اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي يعني أمن مخاوفي أمن مخاوفي روعاتي يعني مخاوفي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي قن بعد شرح الحديث يعني يقصد زيس الخسف الدعاء ونيت تغيت كتاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك ثم كتار ثم النعمة ثم زوات روقتي الطو وكيس انتي شيشة باش وخون طويل شي يطس ثم النعمة ثم زوات نعمة الأمن أنا ذورا بينسا شويت أنا حمد صيدة ربي خلني عمان الأمن لأن باش وذان غيت كصيدة ربي مني قيمن قصيدة ربي إجان غد الامتحان سدروس وباش لان غيف كاوها الله عز وجل لا يسلبنا نعمه علينا ظاهرة وباطنة وأن يديمها علينا وأن يحفظها من الزوال اللهم آمين النعمة من وستنين من تعنى أحباب الكرام بسم الله النعمة وستنين يخص غنى أتدن فكان شكنيو نهارا نعمة الحرية الحرية الحرية الحرية في النطاق المشروعة الحرية في النطاق المسموح به شرعا الحرية هو الذي يقيم الإنسان خل الحالة التي خلقه الله عز وجل عليها وخسيتي ريحد ستيلو يزقوا الإنسان جوبلة على أنه خسيتي ريحد ستيلو يزقوا لذلك رب سبحانه وتعالى يجحت قضية القضية الدين ذا القضية الإسلام ذا القضية العقيدة يجيت ربي سبحانه وتعالى للإنسان حتى يتعاتب ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه وعتاب الله للأنبياء عتاب استصلاح حتى يكملوا إن ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك أي ولو شاء ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا زيد أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قرأ الصدر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ نخن الشين الخطاب ينسحب على الأمة مري يخسر ربي سبحانه وتعالى يريج العالم يكمر ذي يريجه الصدر بذي مسر من مرة مغا يعاخى سنة أديو يرون سند النواسين سنغى الإسلام أثنيار ذي مسر من مرة أذ سند الكفاة كان غى الصبح مرة ذي مسر من شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله ولكن قضى الله عز وجل ما قضاه في الأزل أنه سيكون مؤمن ويكون كافر وسيكون للجنة أبناء وللنار أبناء فلذلك قرص رب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين وش نبدأ نقر لكم دينكم ولي دين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر مرمية قبر غيث بنذن ذي الإسلام يهودي نصراني إلى آخره قبر وقت عذبار يربحان الإسلام قبل ما فمن شاء فاليوم ومن شاء فليكفر. نشين خانق الدعوة، نشين نتق الدعوة، نشين نسكت تبرت نسيد ربي، تبرت النبي صلى الله عليه وسلم. أما يوما نغوى يومين ونتغي مذكفوس نسيد ربي يقيا الرأي ويقيا الرأي تغي مذكفوس نسيد ربي. معليك توغى شي حد زمار هذه السيد في حد الاسلام يري السيد في النبي صلى الله عليه وسلم عزيزيس ابو طالب يخسي يجن يخسي خسانا جرانس ماريخ خسر المكانانس. معليك توغى شي جن زمار هذه السيد في شي جن قبر نسيد ربي وغير يري السيد في نوح عليه السلام ميس يري السيد في لوط عليه السلام ثم غنس وردي جن ويزمار ويزمار ويزمار. وذكر فانما انت مذكر لست عليك بمسيطر، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. صيوضوها ليس عليك هداهم بل الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآيات كثيرة في السياق ونيتها ما يمي حرية فرضية زيداني تخسيش تنظني سيدار بحرم خانق مجموعة التصرفات باش تفيد وان تسليت وخ الحرية نجن ونظني إن نغولا تجسسو رذي القرآن رذي السنة هذه الآية تزدوا لا تجسسوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا عاود ومقنا ولا إنهايا تحسس عاود الحديث ولا تحسسوا. وفرق بين التجسس والتحسس، التجسس هو ابن ذم هذه السج هذه عز مركزية هذه السج هذه على غزقاء هذه السج هذه خزامين يعني والنية ويدفن ويفغن هذه يتبع إلى آخره هذه صوان فينا مرة ينهي خسنت ربي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يمي وانا غبور حقا عدة خل حرية شن يجن تحسس التجسس بالعين والتحسس بالأذن ما غدا بذي تقامو خصوصا قتورم السكنة الاقتصاد يدور نخو نير تذرينا نيت منزن نخو جاه الدا تابي كي هرحيذ نتابي وش من غا سقاق بدا غا ذي سيسر وجا وش دا بذي ذي قام الجون غا رحيذ ترجة ترجة ترجة قشق عين غاسنين وجيون ترجة ترجة قشت تغزة ثمي جيو تيران ترجة قشو السمين قانو السمين قاتر وقام استحسس تذيجنا المعصية تم قرانت إن هيا نخس دنغ بشوان تيدف الحرية عباد الله. أنا تخسيش تنظني إن نغوغاون بور حق أتخزام برا الإذن تسجد زيشن دينا المفتاح نغا تسجد زيشن شباش الكازية نغا توثوات ذور دتا تسجد برا الإذن لا عندما جعل الاستئذان من أجل النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم. وغان غبور حق نافف حتى يؤذن لنا لأنه وصير غمت الحالة يختغيفر حرية فردية. كذلك يحرم صدار بذكاش نجنا دشينيا يو حرية فردية زخن تقش الدين يوش الجغمين خص والجغمين خص غي وزيد يوذو يا غادة تو يا تعاين ذي برا أتو يا بريا رود ذي برا أتي يا سوار ذي قز ذي برا يو غاتو يا أنت تذو ذو إنك جوا ذي أذقن الأفعال الفاضحة ذي برا أم على مرأة ومسمع من الناس لا ممي أنت حرم صدار بي ممي حرم المجاهرة بالمعصية ممي ذا نغينا شن جنيتك شن المعصية ذي هدها الناس وغان غبور حقا راح خسن جسس ولكن ما يفغ زيس غبارة لا ما يمي لأنه يتعد داخل حرية ينونش لأنه يتعد لأنه أتزاغ شان يتعد يخطي الطاوينين وغتزاغ المناظر واتجيبو التيني لأننا تفضل يوقش كسي ربينا قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم مرمي ذينا قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ما غير ذيني شان حشت ذي فتن ما مروا ذيني شاء ما يمغوا سي ربوا ذيني بغضوا من بصارهم قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم. ولكن مدام ذيني لا وغاسبور حق. فلذلك أيها الأحباب باش هذا غسبيا ربي سبحانه وتعالى باش تسلم الله أنه النعمة ين الحرية في غرية الطاس نمي ذو نقاغ نعمين الحرية خصغ ذو من وتغزي وم شحارو يان يتفغ ست ساعات يتدف ست ساعات نغي تدف يتفغ سطوريقت يتدف سطوريقت ذور نهار من المغارة دي زابوليسية يتقمو دي ثوريقت نياش كسيختيد يش قتذا وها قتذا دي الجيب ما يمي من يعنى وانيته تغن النوميث يش تو انت فمرمي ما نخص انت فمرمي ما نخص نزاد جماني ما نخص انت فغر فجاه انت نزاد جا نترق واحد نترح غير المناسبات نترق واحد نترح يتدن خان غير فجاه ذي بار راشي ما الى اخره انت صافا وانت ما يسوتك ما يقي ما نغد ما نينين غلا هي هي قي ما نغد شوف ثلاثه ومتين اتنغد بنادم مرا يموت ثهون خمرات قيت دير حبس بنادم مرا يموت ثهون خمرات قيت دير حبس يقرب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ذي المدينة وشيت فكاريت من خسكين دي مكة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك استزاد ليثبتوك ومقان ليثبتوك قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ليثبتوك أي ليقيدوك يقر عطاء وابن زيد ليحبسوك يقر الإمام السدي هو الحبس والوثاق استنين الإمام ابن كثير رحمه الله يعلق الأقوال مرة إن وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء تثديس كوش وهو مجمع الأقوال هو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء يعني ليثبتوك من يعنى أش قندير حبس قال الإمام البغوي رحمه الله ليثبتوك ليحبسوك ويسجنوك ويوثقوك الإمام البقاعي رحمه الله في نظم الدرر قال ليثبتوك أي ليمنعوك من التصرف ليمنعوك من التصرف بالحبس في بيت يسدون عليك بابه سري غسني شنو ذن فإذن إن سقاذ ينغرق نظ إيش كذا الدات الدات الدات وهم تسندني قاذ دقزة إذا النهار بنت بشر هذه صخاء الحانت وهذه سموني بوك وشي تجي جوما يتع تغيم زمرة ثم غات الناس شن نهار لا يتحي توديش تني تذكر غنني بشر هذه السبب إذا غيفة نهاومي قد دولار شو أخذني الخروج الاستثنائي توقع جار رخر مقدم ذر شيوخ ما يمي مرة ونخشان قيم ذي هذرين مرة ونخشان حبس ذي هذرين مرة نزوغ عن غير شغلي زي غنفغ باش تسنم النعميين الحرية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك اش قندي رحبس السيزاري تسيدار بلان قان ربعات العلماء النغ إنش داني تيوي تسيدار بي ثني قصص عن كتا ثني هون شويت عتني هون ثني قصص عن مين تعنا واش اش قندي رحبس ثني شويت واش نغض ثني فسوسن هو شنفان وثاني تثوق عن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة يميمون قريش دين دار الندوة ما سنقاموا لا ويتو من كل شاب من كل قبيلة ذا سنوك صفة نغن أتفذ ثقبيت الناس أقبر نديت لأنه وزماد نغن حدكم شنس فيسي الزاري تدرب سبحانه وتعالى بش ذا نغيس فهم على أنه أقا إن قيدت حريتنا لن نكون على أحسن حال أو فعلا نقان غديس نعيش في مروضا غيازم سيدار بشوية من الفرج الحمد لله يتخص بنادم ذي الحنية بنادم يتغي النوم من يتغي مثنين ثلاثين تسعاتين دير قهوة وخص يعجب غاز إذا ربي سبحانه وتعالى بنادم يتغي النوم من واضي ترقو حار 12 واحد ثنين جيرت وخص يعجب غاز إذا ربي باش تسنم زار ربعات نيودان هذه بدي ثغمات انت اللي تورثت في تقعد هنا داور انت استفدت نتعدو انت تدي دور سبحان الله وتغي تعيش نمو هذه نعم ايها الاحباب نعم افتقدناها ونعم اخرى نفتقدها لذلك يزد الوباء ونتا باش اذا نغي فكاس النعم فينا باش اذا نغيني حمد ربي سبحانه وتعالى خل النعم يذوم يكشى أقمري وصيدا بدن غيكس النعمة غان غيجان مرة خان عيش درف ضي حتى ثومتينو لذلك وني غد جشان النعمة ذي سيتهلا وني غد جشان النعمة ذي سيقرخيا وني غد جشان النعمة أخس يحمد ربي سبحانه وتعالى وضياد اسمنا سيقسم ربي سبحانه وتعالى يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم ألا تزدروا نعمة الله عليكم وإخزاز شسن جطس خزات غويني سودي وخزاشا غوني شيعذون غزا غوني جنقل النش باش وادي تيسا تكفاض النعمة ربي سبحانه وتعالى ذا ستيني الخزاي وذا ماش تعيشن اي واش انا موت احلم احسن من حياتي اي واش المكتينو منو متحدث المكتينو خامنو متحدث تحدث ذاتينو لا ايها الاحباب لذلك أيها الأحباب علينا أن نداوم على شكر نعم الله عز وجل وأن تيربوز جن ذين رب سبحانه وتعالى إن الإنسان لكنود سمقا إن الإنسان لكنود لكنود يعني قال الحسن البصري لجحود كثير الجحود لنعم الله عز وجل كثير يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يقرب سبحانه وتعالى قال نعم ربي سبحانه وتعالى التمقرنين نش نغوم ديورنا مرة وجبش كني وخيق نغبش ذوم زاع شنتي ودي تقرنوم لا لا لا لا وإنما خسر تفكاغ يخفينو تفكاغ كنيو سنيع سنينا النعم وهو اللي قريني شنظني ثنينا النعم تغط نتغانغ ولكن نقسنتان وروح نتشا مرة نقسنتان شويت وغان قسنتان ندور نتصوض ندور نتأفف ندور وان تجيبو مليح ندور لطيف ندور غيسبان ندور بنادم يقراش ايه وخاني غياف عار بمنوية اقمر يطول الشغرية مواقع مال الناس يجني الدنيا مال يطول الشغرية مواقع مال مال اتفاس سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة واحفظها من الزوال يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين تديني كمر أستغل 5 دقائق يغيان إن شاء الله تعالى عشان كارن أنزل جمار إن شاء الله ذكينا المسألة إجنا المقطع زريخ من الأخ الفاضل الأستاذ شفيق العرج أثي حفظ سيدة ربي وبارك الله في علمه ووفقه لما فيه الصلاح والفلاح والهدى والتقى يجينا المقطع تمنغ الإخوان يجن مشرف خصفحة أنه أورا غيني قصنا أثنشان إن شاء الله تعالى يجينا المقطع يستور ذي سخل أئمة يستور ذي سخل أئمة يتغزين غي تقن التراويح ترباي غان غي جندي المساجد يتفكار عن غمارة أنه وثنت الدوشة وأنا أضم صوتي إلى صوته أنا أضم صوتي إلى صوته فعلا الأئمية الطربية أقا رفقي ثني غاس 125 عرف نغذ 150 عرف نغذ 170 عرف نغذ 100 عرف نغذ 200 عرف نغذ 250 عرف قع غاس رواشوم إلى آخرين غلا وهن تتوشى أحباب الكرام شحال زين غزو الجن شحال زين غقين التراويح نشان نخمنين الأخ شفيق الأستاذ شفيق العرج حفظه الله أني غذاني غيج نحشت النغني إن شاء الله تعالى أن الليجن المساجد من تغت جنب ده ذي الجرن 27 ثقين رئيس قوسة ذي الجرن 27 تغجم عندي المساجد أسقوسة والو المساجد باللعنت ما رئيسي غير حرمو يقدس يضار بيسي غير حرمو المساجد ماش تغجم عندي المساجد أتجمع عن بار رئي المساجد المحسن الموجود بإذن الله وكنو دي تاري حد أحبابي الكرام نوتث لله حتى ما رتسلم شنو ورواجبو ذوني نوتث لله قصيد النبي سرم أنكتا أسيدي النبي إننا نسمس من مرة من سنك إنه تسلم مرة تسلم مننا للنبي صلى الله عليه وسلم خبري ذوانيته لذلك كان لجن المساجد الحركة وجيل إنه واقين بالتراويح سقوسا وشذقي من صغيان سنرني هنا رذي رمضان رذي العيد لا أحباب الكرام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما مش نزون الشينا ننزم مليح نعيد مليح إلى آخره هذه أمي قابل البركة سنغل لها التصيد سيام سنغل الحمد لله الفقراء إبوبريثن يوضيثن رخيها والسيمان رخياني رذيث مثل نغي الجندي الخارج رذيث مثل نغي الجندي نيتا أكنه يحفظ ربي هذه أمي قابل البركة ذي أرزقنهم ذي النوم ذو أرونهم يمهرشن ومثني شفا سيدة ربي جن الأخت قاسم مزد دي سبانية زي بلجيك التاز زي الدعاء يمز أتي حفظ سيدة ربي هذا سي قابل البركة أتي شفا سيدة ربي تقعد ربي على خير شفا يابي يمسر من مرة ولكن وانت بدي شاء هو ما تنفقه من شيء فهو يخلفه تومتينه قد تأمش أذعني غيجين حاجة النظنية وجد ترباي غان غيجان دي المساجد وها لا لا لا رضا ترباني ويقيم نبوتزاد جان الزين غقين هرشن دي ثوذرين نسان أحباب الكرام قوضني فكا حد قوضي سني يزو حد قاع قوضي سني يزو حد ما غاي إني وجين بوذي بوبرهين وما غاي إني مكفيين إني مكفيين إني غاسن كل شيء تصيد ربنا ذي يورنينا منافذة إلى القلوب وتتثبوا الأيمنهم وتتثبوا الطربانهم وتتثبوا إني توخاو مكسين دخرن المحرب قنهارة مرة انت قطارة واحدة هذري نسن من توخاو مكسين أحبابي الكرام نسن من توخاو مكسين نسن من يعنى تثبت المحرب نسن من يعنى تريد شكذ الإمامة تقضاب عن تسريم نسن من يعنى أنه أتقذ أتزجد سيوذان أوانش نقاسيت نقاسي الأغلبية نوم قاسمت سنم المسؤولية تحمل الأئمة يينا فكرمتنا كني وكرم ربي سبحانه وتعالى ك كارم تنك إنه ويكارم ربي سبحانه وتعالى وثنت توتشا وثنت توتشا وخاصة غفرتشا أكن واحد سيدة ربي ذو ميقاب البركة. ثم أختم إن شاء الله تعالى سجن تبرتي الإخوة المتابعين الصفحة أتصل الإخوان أخبرت أو بلغني أنه أتصل الإخوة تقند الأسئلة الصفحة الصفحة وتجيبون شي خاصة تقند الإشراف الله يجزكم بخير. الصفحة قنت الإخوة الإسلاميين وثني حفظ سيدة ربي أني هني خاصة تقند الإشراف فلذلك قواك أنه دي جيوي بحد ربما ذو تسكن من أني ذي يحتاج نمرون تليفون ذو تسكن نمرون تليفون ولكن أكني ويجوي بحد تخشان الأسئلة قواك أنه ويجوي بحد فباش وتعتقد مبو أنه قان شوى وجيوي بغشان غوى يعطي غد جواب غنغي لأما إلى ذلك أنا أحسن بكم الظن. فاق الصفحة يشرف عليها الإخوان يجن الموقع الإسلامي نوث نحفظ صدار بك نوحفظ ركني صلى الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأحبكم في الله. لا تنسون من صالح دعائكم في ظهر الغيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.